هذه الأبيات تتعلق بثلاثة أنواع من أنواع أو من طرق التحمل الثمانية، وهي آخرها، لأن طرق التحمل والأداء ثمانية، وقد سبق أن مر خمسة منها، هي السماع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، والمناولة، والمكاتبة، والإجازة، وهذه التي معنا هي بقية الثمانية، وهي الإعلام والوصية والوجادة. الإعلام والوصية والوجادة، والإعلام هو أن يقول الشيخ لتلميذ من تلاميذه: هذا روايتي، أو هذا حديثي عن فلان، ولا يقترن ذلك بإذن له بالإجازة، ما قال ارويه عني أو أذنت لك أن ترويها عني، وإن أخبره مجرد إخبار، مجرد إعلام: هذا روايتي عن فلان، وليس معه إذن، وليس مصاحبا لهذا الإعلام إذن للذي أعلم بأن يروي عنه ذلك الحديث أو ذلك الكتاب. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأنها لا تصح الرواية بها، لأن هذا مجرد إعلام، والإعلام لا يدل على الإذن. ومنهم من قال إنه يصح الرواية بها، بل لو صرح الشيخ بالمنع من الرواية فإن الرواية تصح، لأن الرواية مبنية على الأخبار، ومبنية على إخباره بأن هذا روايته، فلو سواء أذن أو لم يأذن فإن الرواية تصح، بل حتى لو مع الحظل الذي هو المنع، وقال لا تروي عني أو لا يروى عني يعني هذا الحديث، ما دام حدث به أو ما دام أرشد إليه ودل عليه وقال إن هذا من حديثي، فإنه يروى عنه ويحدث عنه. هذا هو الإعلام الذي هو الطريق السادس من طرق التحمل، الطريق السادس من طرق التحمل الإعلام، وهذا هو ما قاله العلماء فيه في اعتباره وعدم اعتباره طريقا من طرق الرواية. فمنهم من منع لعدم الإذن، ومنهم من أجاز لو حصل المنع، لو صرح بالمنع من الرواية عنه فإنه يروى عنه، فإنه يروى عنه، لأن هذا إخبار عنه بأن هذا الحديث عنده، فتجوز روايته، تجوز روايته عنه. الطريق الثاني من الطرق الثلاثة، وهو السابع من الطرق الثمانية، الوصية، أن يوصي عند موته بكتبه أو بمروياته لفلان، وأنها تكون عند فلان، أو عند سفره يوصي إليه بها، هذا يقال له وصية، وليس معها إذن أيضا، ليس معها إذن، ما قال أوصيت بأنها تكون عنده ويرويها عني، وإنما هو مجرد وصية، يعني حفظ وأن تكون عنده، فهل يرويها عنه أو لا يرويها عنه. أيضا فيها الخلاف، من العلماء من منع روايتها أو الرواية عنه، ومنهم من أجازها، لأن الوصية بأنها تكون عنده فيه إشعار بالاستفادة منها، فيكون أو تكون الرواية والحالة هذه لا بأس بها، لا بأس بها إذا أوصى بأن تكون كتبه عنده، فيجوز لمن أوصي له أن يرويها أو أن يروي عنه ما وجده فيها، أن يروي عنه ما وجده فيها. الأمر الثالث وهو الأخير وهو الطريق الثامن من طرق التحمل الوجادة، وهي أن يجد بخط رجل من الناس يعرف خطه أن يجد فيه أحاديث يرويها بإسناده، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهي بخطه، هذه يقال لها وجادة. وفيها الخلاف أيضا من العلماء، من قال إنه يروي بهذا ما وجده بهذا الطريق، ومنهم من قال بالمنع، ومنهم من قال بالجواز كما قيل في الذي قبله، يعني منهم من منع ومنهم من أجاز. والإجازة والجواز فيما إذا عرف خطه وتيقن خطه، فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد حتى ينتهي إلى المتن، حتى ينتهي إلى المتن. فإذا كان متحققا بأن الخط خطه فيضيف إليه قائلا وجدت بخط فلان كذا حدثنا فلان، ثم يسوق الإسناد إليه منه إلى منتهى، يسوقه منه إلى منتهى. وقد وجد في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أحاديث عديدة وجدها ابنه عبد الله بخط أبيه، ويعبر عنها بقوله وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان ثم يسوق الإسناد، وهي أحاديث عديدة في مسند الإمام أحمد. وهذا يدل على اعتبار مثل هذا العمل والرواية بهذه الطريقة، وأن عبد الله بن الإمام أحمد كان يروي عن أبيه أحاديث يقول إنها وجدها بخط أبيه، فيقول وجدت بخط أبي قال كذا، وجدت بخطه أنه قال كذا وكذا، هذه وجادة. وهو رواها على طريق الوجادة، رواها على طريق الوجادة، وهو يدل على أن من العلماء من اعتبرها. عمل عبد الله بن أحمد في هذه الأحاديث العديدة وإيداعها في هذا المسند العظيم الكبير، وهو من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، لأن له زيادات كثيرة، منها ما يرويها عن غير أبيه، ومنها ما يرويها عن أبيه، لكن ما يرويه عن أبيه ليس من الزيادات على المسند، لأنه ما دام أنه مروي عن الإمام أحمد فهو داخل ضمن المسند. لكن هذه هناك روايات يرويها عن غير أبيه وأحاديث يرويها عن غير أبيه، فهذه يعتبر زوائد لأنها ليست من أحاديث الإمام أحمد. أما ما كان عن الإمام أحمد فسواء كان قال فيه عبد الله عن أبي، أو الإسناد ابتدأ من أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان إلى آخره، كل هذا يعتبر داخلا في المسند. ومن الذين قالوا بالإجازة، والذين قالوا بالإجازة استدلوا بالوجادة، استدلوا بوجودها في صحيح مسلم، مع أنه كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة، وقد وجدت فيه أحاديث فيها الوجادة، وهي أحاديث ثلاثة كلها عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وكلها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا كذا، ما قال وجدت في كتاب فلان أو بخط فلان، وإنما قال وجدت في كتابي. الذين قالوا بأن الوجادة لا يعمل بها لا تتخذ طريقا للرواية اعتذروا عن صنيع الإمام مسلم بعذرين وأجابوا عنه بجوابين. أحدهما أن الإمام مسلم أخرجها من طرق أخرى فلم يكن مقتصرا على الوجادة، بل هذه الأحاديث رواها من طرق أخرى غير الطريقة التي فيها الوجادة. والجواب الثاني أن هذا ليس من قبيل الوجادة المختلف فيها، لأن الوجادة المختلف فيها هي أن يجد بخط غيره، وأما هذا فإنما وجد بخطه ووجد بكتابه. وقد يثبت الإنسان الكتاب الحديث في كتابه وينساه في ذهنه من حيث الحفظ لا يأتي على باله، لكنه حفظه في كتابه. وقد عرفنا فيما مضى أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فقد يضبط في كتابه وينسى ما ضبطه في صدره، فمثل هذا لا يعتبر من قبيل الوجادة التي فيها الخلاف، لأنه وجد بخطه وبكتابه هو، وإنما أكثر ما في الأمر أنه ذهب عن باله ذلك ولكنه مودع في كتابه، فلم يحصل أو تخلف عنده ضبط الصدر بالنسبة لهذه الأحاديث. وأي أبو بكر بن شيبة شيخ الإمام مسلم، وهو قد أثبتها في كتابه، فهذا لا يعتبر من قبيل الوجادة، لأن الوجادة أن يجد بخط غيره وفي كتاب غيره، أما أن يجد في كتابه هو شيئا أثبته وهو محتفظ بكتابه ولكنه ذهل ونسي ما كان يحفظه في صدره فتخلف حفظ الصدر وبقي حفظ الكتاب، فما احتج به من عمل الإمام مسلم لا يصلح دليلا على الوجادة، لأن مسلما ما روى شيئا وجده الراوي بخط غيره، وإنما روى أحاديث ثلاثة عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة يقول في كل منها وجدت في كتابي كذا وكذا، وجدت في كتابي عن فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد إلى آخره، فلا يعتبر هذا من قبيل الوجادة المختلف فيها. ونقرأ الآن الأبيات ويعني نعرف ما اشتملت عليه. ايش يقول في الأول؟ السادس الإعلام نحو هذا رواية من غير إذن حاضر. السادس الإعلام، السادس من طرق التحمل الإعلام. رواية نحو هذا، نحو هذا يعني إعلامه بأن هذا روايته من غير أن يقترن هذا الإعلام بإذن، ولهذا قال من غير إذن هذا، يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب الإعلام، إعلام ليس معه إذن بالرواية. فهي نحو هذا روايتي من غير إذن هذا، يعني من غير أن يكون هناك إذن صاحب هذا الإعلام، فهو مجرد إخبار لا إذن فيه. وهذا هو تعريفه، عرفه بهذا التعريف، وهو إخباره بروايته، أو أن هذا روايته من غير أن يضيف إلى ذلك الإذن لمن أعلمه بأن يرويه عنه. نعم. صححه إلغاءه وقيل لا وأنه يروي ولو قد حضله. وصححه إلغاءه يعني إلغاء الرواية، يعني العلماء صححوا إلغاء الرواية بهذه الطريق لأنه ما وجد إذن. وقيل لا يعني لا يلغى بل يروى، ولو كان المخبر أو المعلم قد حضل يعني ولو قال لا تروي عني فإنه يروى عنه، لأن كونه قال هذا كتابه، هذا كتابه، فإنه يصح أن يروى عنه، أو قال هذه روايته عن فلان فيصح أن يروى عنه، يصح أن يروى عنه. نعم. الفسخ يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيه ما قفي. ثم ذكر أن هذا الخلاف الذي جرى في الإعلام من حيث المنع والجواز يجري في الوصية والوجادة، يجري في الوصية والإجادة، والمنع فيهما قفي، يعني مثل ما قالوا في الإعلام صححوا الإلغاء، فكذلك أيضا المنع قفي أي اتبع وأثر، فهو مثل ما قالوا في الأول صححوا إلغاءه أي إلغاء الرواية بطريق الإعلام، فكذلك أيضا المنع قفي أي اتبع فيما يتعلق بالوصية والوجادة. أيها المنع فيما قفي. وش بعده؟ وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد. ثم ذكر السيوطي أن هذا الخلاف إنما هو في الرواية، يعني هل يروى عنه بهذه الطريقة أو ما يروى. أما من حيث العمل فيقول السيوطي أن الذي هو معتمد والذي يراه وجوب العمل بما جاء من هذه الطرق التي هي الإعلام والوصية والوجادة، فيعمل الإنسان بما وجده أو أعلم به أو وجده في كتاب من أوصى إليه به إذا صح السند من شيخه إلى منتهى، لأن العمل يتوقف على الصحة بخلاف الرواية، فإن الرواية يروى ما هو صحيح وما هو ضعيف، الرواية تكون لما يصح وما يضعف، لما يقبل وما يرد، وأما العمل فيتوقف على الصحة، لأنه لا يعمل إلا بما هو مقبول وبما هو ثابت. فهو يقول إذا صح السند، يعني من ذلك الذي أعلمه أو من ذلك الذي أوصاله به أو وجده بخطه، يعمل بمقتضى ما ورد إذا صح السند من ذلك الشيخ الذي أعلمه أو أوصى إليه أو وجده بخطه، إذا صح السند من ذلك الشيخ إلى نهايته فإنه يعمل به، لأن العمل يتوقف على الصحة، وإذا لم يصح فإنه لا يعمل به، إذا لم يصح فإنه لا يعمل به، لأن الرواية تكون في لما يصح وما لا يصح، والعمل لا يكون إلا بما صح. نعم. بعده. قالوا في وجادة وجدت بخطه وإن تخلط ظننت. هذا بيان كيفية الرواية أو الإضافة إلى من أثر عنه أو من وجد عنه ذلك الشيء الذي سيرويه. يقول وجدت بخط فلان، وإذا كان هذا إذا كان مطمئنا وواثقا بأن هذا خطه، يقول وجدت بخط فلان. أما إذا كان ليس يعني واثقا وليس مطمئنا بأن هذا الخط خطه، وإنما فيقول ظننت أو أظن، وجدت فيما أظنه خط فلان. وإن تخل يعني يشك أو يعني لا يجزم، لأن خال بمعنى ظن، وإخال بمعنى أظن، إخاله بمعنى أظن، وإن تخل يعني أنت شك أو تظن، فقل ظننت يعني ما تجزم. فإن خال كذا بمعنى ظن كذا، وما إخاله كذا يعني ما أظنه كذا، وإن تخل يعني تظن ولا تجزم ولا تثق ولا تكون واثقا ومطمئنا بأن هذا خط فلان، فتقول ظننت يعني وجدت بما أظنه خط فلان أو بخط فلان فيما أظن أنه خطه، فهو لا يجزم. أما إذا كان جازما يقول وجدت بخط فلان، وإذا كان غير جازم وليس مطمئن بأن الخط خطه عنده شك فيه فيقول وجدت فيما أظن أنه خط فلان أو فيما ظننت أنه خط فلان. نعم. بغير خط قال ما لم تختبي بنسخة بغير خط قال ما لم تختبي بنسخة تحر فيه تصبي. البيت اللي قبله يقال في وجازة وجدت بخطه وإن تخضننت. بغير خط قال ما لم تختبي بنسخة تحر فيه تصبي. وهذا فيما إذا كان الإنسان له في كتاب، يعني في كتاب له من مؤلفاته أو مؤلفات إنسان، فإنه عندما يعزو إليه يقول قال فلان، يقول قال فلان، يعني عندما يعزو إلى إنسان في كتاب من كتبه يعزو إليه بأن يقول قال فلان في كتابه كذا، قال فلان في كتابه كذا، فهو يعبر بقال ولا يعبر بعن. العبارة قال بغير خط قال بغير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه تصبي. قال ما لم ترتبي، ما لم يرتب بأن هذا مؤلف لفلان. أما إذا كان يشك بأن المؤلف مؤلفه ولا يطمئن بأنه مؤلفه أو أنه فيه مقدوح فيه يعني وليس بثابت أن هذا الكتاب لفلان، فلا يضاف إليه، لا يضاف إليه، وإنما يتحرى إذا ارتاب في نسخة، يتحرى حتى يتوصل إلى نتيجة. بغير خط قال غير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحرى فيه تصبي. ما لم ترتبي بنسخة تحرى فيه تصبي، تحرى فيه تصبي يعني أنه إذا كان مرتابا بنسخة منسوبة إلى شخص معين فإنه يتحرى الصواب في هذا، فإن كان يعني لا لبس ولا إشكال في أن الكتاب كتابه فيقول عنه قال، أو إذا كان غير مطمئن يمكن أن يبين الحقيقة، إما أن لا يعزو إليه أو يبين الحقيقة يقول الكتاب المنسوب إلى فلان وفي الكتاب المنسوب إلى فلان، أو قال في فلان في الكتاب المنسوب إليه، لأن هذا يشعر بعدم الجزم بنسبة الكتاب إليه، فيكون في الرواية في الإضافة إليه شيء يبين الواقع. نعم. وكله منقطع، ومن أتى بعن يدلس أو بأخضر ردته. وكله منقطع لأن ما دام أنه ليس فيه رواية، ما دام أنه ليس فيه يعني اتصال، يعني يعتبر كله منقطع، لأن كونه وجد بخط فلان، وجد بخط فلان قد يجد بخطه وهو ما أدركه، يعني خط فلان معروف، يعني شخص متقدم بينه وبينه عشرات السنين لكن خطه معروف، هذا خط فلان، مثل ما يعرف الآن يعني الذين لهم معرفة بالمخطوطات، هذا خط فلان وهذا خط فلان، هذا خط من حجر وهذا خط السيوطي وهذا خط السخاوي وهذا خط كذا، يمكن يقول إنسان وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان يعني في نسخة منسوبة إليه أو شيء بخطه، يقول وجدت فيه انقطاع قد يكون مسافة طويلة، و فإذا عبر عنه بقال يعني قال فلان فيما وجده بخطه لا بأس بهذا التعبير، أما أن يعبر بعن ويكون هذا الشخص محتمل اللقاء، فإن هذا يوهم التدليس بأن يفهم بأنه سمع منه. أما إذا لم يدركه فالأمر في ذلك يكون أسهل، لأنه يكون واضح عن فلان، الأمر فيه يكون سهل لأنه ما أدركه، وهذا عنه فيما وجد من كتابه. لكن الإشكال فيما إذا كان اللقي ممكن والسماع ممكن، وإذا ويعبر عن بعن فيوهم السماع، فيكون هذا من قبيل التدليس. وأشد من ذلك وأعظم من ذلك لو قال أخبرنا فلان وهو ما أخبره، فإن هذا خطأ، وقد يكون من قبيل الكذب إذا تعمده الإنسان، وقد يفعله الإنسان جاهلا ولكنه مجازفة. فالتعبير بأخبرنا فيما لم يسمعه منه وفيما وجد بطريق الوجادة هذا خطأ قبيح شنيع، لأن فيه إضافة شيء إليه لم يحصل منه الإخبار به. فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر. فإذا قال قائل ممن يرى الاحتجاج بالوجادة واعتبارها ويستدل بأن مسلما وجد في صحيح حديث بالوجادة وكتابه اشترط فيه الصحة، فإذا هذا يدلنا على صحة الوجادة. قال فقل جاء من آخر، يعني أتى من آخر، يعني ليس الحديث جاء من هذه الطريق فقط، وإنما جاء من طرق أخرى ساقها مسلم غير هذه الطريق، يعني وجد طرق متعددة واحد من هذه وجادة والباقي لا وجادة فيه، إذن ليس التعويل على الذي فيه الوجادة، بل التعويل على المجموع وعلى غيره مما ذكره في كتابه من الطرق الأخرى لنفس الحديث التي ليس فيها وجادة. والجواب الثاني أن الإمام مسلم ما روى في صحيحه وجادة أو شيء جاء عن طريق الوجادة التي هي محل الخلاف، لأن الذي فيه خلافا يجد بخط غيره، والحديث اللي في صحيح مسلم الثلاثة كلها عن شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، وفي كل منها يقول أبو بكر بن شيبة وجدت في كتابي كتابه هو، ما وجد عند غيره، وإنما وجد بخطه وبكتابه الذي هو يرويه. وقد عرفنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الكتاب موجود عنده، يعني يحافظ على كتابه من حين كتابته إلى حين الرواية منه، وقد لا يضبط في صدره لكنه يضبط في كتابه، فيكون ذهل عن باله يعني تلك الأحاديث واعتمد على ما وجده في كتابه، واعتمد أبو بكر بن شيبة على ما وجده في كتابه هو. إذن لا حجة لمن قال بأن في صحيح مسلم دليل على اعتبار الوجادة، لأن أولا مسلم ما اقتصر على هذا الطريق بل جاء من طرق أخرى، وثانيا أن مسلما ما روى عن غيره وجادة وجدها شخص بخط غيره، وإنما الذي فيه أن شيخا من شيوخه وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وفي ثلاثة أحاديث وردت في صحيح مسلم يقول فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن فلان قال فلان كذا وكذا، وجدت في كتابي عن فلان أنه قال كذا وكذا، ويسوق الإسناد إلى آخره. وبهذا نكون انتهينا من الطرق الثمانية للتحمل، وهي السماع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، والمناولة، والكتابة، والإجازة، والإعلام، والوصية، والوجادة.